والرمي بالعظائم، وكان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره من ذلك، كما قال جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتت هذه السورة المكية والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعيش حالة الأذى والتكذيب من كفار قريش، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكير بمعان عظيمة كفيلة بشرح صدره صلى الله عليه وسلم، مما يعينه على تحمل شدائد الدعوة والقيام بها على الوجه الأكمل. استهلها ربنا جل وعلا بخطابه لنبيه: ألم نشرح لك صدرك. وهذا امتنان منه جل وعلا على نبيه، فهذا الاستفهام بمعنى التقرير، فمعناه قد شرحنا لك صدرك. فما معنى شرح صدره صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ رحمه الله قال: أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات. إذن من معاني الشرح تنوير القلب وجعله واسعاً لشرائع الدين وتحصيل العلم والإيمان واليقين والحكمة. وهذا الشرح هو شرح معنوي بهذا المعنى. وقال بعض المفسرين إن المراد بشرح الصدر هو فتحه حسيا، لأنه صلى الله عليه وسلم شرح صدره ليلة الإسراء، وحادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم تكررت مرتين في حياته كما جاءت بذلك السنة الصحيحة. الأولى كانت وهو صغير في بني سعد، وفيها حديث أنس عند مسلم في صحيح. الحادثة الثانية كانت ليلة الإسراء، وفيها حديث أبي ذر الذي رواه الشيخان، وفيه أن سقف بيته صلى الله عليه وسلم فرج. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. الحديث متفق عليه. ابن كثير رحمه الله في تفسيره جمع بين الأمرين والقولين، فقال إن الشرح يشمل الأمرين، فشرح الصدر حسيا أثر شرح الصدر معنويا. ولهذا في حديث شرح الصدر قال: أتى بطست ممتلئ حكمة وإيمانا. وهذا جمع حسن أورده ابن كثير في تفسيره. وفي قوله سبحانه لك، وهذه اللفظة تكررت: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. تكرار هذا فيه مزيد اعتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويلمح منه أيضا اختصاصه صلى الله عليه وسلم بقدر عظيم من شرح الصدر وعلو الذكر لا يدانيه فيه غيره. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ قال الشيخ: أي ذنبك، يعني المعنى حططنا عنك ذنبك الذي أنقض ظهرك. أنقض بمعنى أثقل، وأصل النقيض هو صوت الرحل إذا كان ثقيل الحمل، ولهذا فسر الشيخ رحمه الله قوله أنقض يعني أثقل ظهرك. وعلى ما ذكره الشيخ فالمعنى يعني غفرنا لك ذنبك، لأن الوزر هو الذنب والوضع هو الحط، بمعنى مغفرة الذنب. ولعل التعبير القرآني جاء بهذا اللفظ ووضعنا عنك وزرك لأن المقام مقام ذكر إنعام يعالج العسر الموجود. فالله عز وجل عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعم، هذه النعم تعالج ما يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم من العسر القائم الذي مرت الإشارة إليه من أذى قومه. ولهذا كان الأنسب أن يذكر مغفرة الذنب بهذا التعبير الذي يفيد حط الثقل، الذي من شأنه أن يجعل في النفس راحة وخفة بعد أن ثقل الظهر بالوزر. ولهذا قال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثم قال جل وعلا في امتنانه على نبيه صلى الله عليه وسلم وتعداده نعمه عليه: ورفعنا لك ذكرك. ومعناه كما قال الشيخ: أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي. فالله عز وجل نوه باسم نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مرفوعا مذكورا في السماء والأرض عند الملائكة وعند أهل الأرض في المشارق والمغارب. ذكر صلى الله عليه وسلم في الكتب المنزلة على الأنبياء، أمر الله الناس بالصلاة عليه، صلى الله عليه وصلت عليه ملائكته: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا كله من رفع الله جل وعلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي منة عظيمة يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام العسر، لينشرح صدره لتحمل أعباء النبوة والصبر على أذى قومه. أيها الإخوة، هذا التعداد لهذه النعم حال العسر فيه فوائد. من فوائده أن تذكر النعم السابقة والمستمرة يروح النفس ويسليها. وهكذا المؤمن إذا أصابه مصاب فينبغي له أن يتذكر نعم الله عز وجل عليه السابقة وما يعيشه من نعم عظيمة في حاله الراهنة، فإن ذلك مما يخفف عليه مصابه. أمر آخر وهو أن انحصار النظر والفكر في العسر الموجود قد يورث في القلب وحشة، يقاوم ذلك تذكر النعم، لأن تذكر النعم يورث محبة الله في القلب والأنس به، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، وكلما تذكر العبد نعم الله عز وجل عليه وهو في زمن المحنة كان ذلك داعيا إلى قوة محبته لربه وأنسه بربه عز وجل، وهذا مما يسليه عما هو فيه من مصاب. ثم معنى ثالث، وهو أن تذكر النعم يحمل العبد على إحسان الظن بالله والثقة به سبحانه، وكأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن من حباك هذه النعم العظيمة لن يتركك للعسر، بل سييسر أمرك فيجعل بعد العسر يسرا. ثم قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هاتان الآيتان لهما ارتباط بما تقدم، فإنه تقدم تعديد النعم كما أسلفت تسلية وتأنيسا وتطييبا لنفس النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ما يقوي رجاءه صلى الله عليه وسلم في ربه، فكأنه يقول: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم سينصرك وسيبدل لك هذا العسر بيسر قريب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والفاء تفيد أن ما بعدها له ارتباط بما قبلها، فلما ذكر صلى الله عليه وسلم بنعم تسر القلب قال: فإن مع العسر يسرا، يعني النعم السابقة وغيرها تذكرها واعلم أن من أنعم بها عليك فلن يتركك للعسر، بل سيجعل بعد عسر يسرا. ولهذا قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال الشيخ: بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه. وهذا أيها الإخوة هو ظاهر التعبير بمع، لأن مع للمقاربة والمصاحبة، فهذا وعد باليسر مع العسر. واليسر كما يكون مع العسر فإنه يكون بعد العسر، ولهذا قال الله عز وجل: سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن فالعسر معه يسر وبعده يسر. ثم إن اليسر الذي مع العسر جاء مكررا في قوله سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ذكر المفسرون كما ذكر الشيخ رحمه الله أن العسر جاء في الآيتين معرف بأل، وأل هذه يقول العلماء للعهد، بمعنى أنها تفيد أن العسر الثاني هو العسر الأول، بينما اليسر جاء منكرا فأفاد ذلك أن العسر الثاني غير العسر، أن اليسر الثاني غير اليسر الأول. ولهذا جاء بعض الآثار: لن يغلب عسر يسرين، وهذا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بشارة لأمته، لأن هذا عام، فإن الله عز وجل يجعل للمؤمن مع العسر يسرا ويجعل له بعد العسر يسرا، وهذا من جوده وكرمه سبحانه وتعالى على عباده. وذكر الشيخ أيضا رحمه الله فائدة، وهي في تعريف العسر بالألف واللام، قال: إنه دال على الاستغراق والعموم، فهو يفيد أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإن اليسر يصاحبه ويعقبه، فهو ملازم له. ثم إن الله عز وجل في آخر هذه السورة ختمها بأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا فرغت من أشغالك ولم يبقى في قلبك ما يشغله فاجتهد في عبادة ربك ودعائه شكرا على نعمه السابقة واللاحقة، واستعانة به جل وعلا على ما تقابله من أعباء النبوة. فإذا فرغت فانصب، قال مجاهد: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب إلى ربك، وقال فانصب لربك. وعن ابن عباس قال: فإذا فرغت فانصب، يعني في الدعاء، بالغ في الدعاء واسأله حاجتك. وإلى ربك فارغب، يعني إلى الله وحده اجعل رغبتك، فأعظم الرغبة في ربك وفيما عنده. وهذا فيه تحقيق التوحيد، وهو من أعظم أسباب السعادة، أن يحقق العبد في قلبه توحيد ربه عز وجل، لأن العلماء يقولون إن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فقوله إلى ربك فارغب، ما قال فارغب إلى ربك، يفيد إفراد المولى تبارك وتعالى بالرغبة، فلا يرغب إلا إلى ربه عز وجل. وفي هذا تحقيق التوحيد وإخلاص الرغبة إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن من فوائد هذه السورة أن النصب، والنصب كما مر معنا هو التفرغ للعبادة والطاعة، والرغبة من قام بهما وهما أصلان حصل له من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بحسب ما قام به من ذلك، وبدل الله عسره يسرا. ولهذا بحسب تفاوت المؤمنين في النصب في العبادة وفي توحيد الله بالرغبة يحصل تفاوتهم في انشراح صدورهم ووضع أوزارهم ورفع ذكرهم بحسب ما يقوم بقلوبهم من هذه الأمور العظيمة. الشيخ رحمه الله ختم هذه السورة بقوله: واستدل من قال هذا القول، يعني أن المعنى، لأنه ذكر قولا، أن المعنى إذا فرغت من الصلاة، نحن ذكرنا قول مجاهد إذا فرغت من أمور الدنيا، وهذا عام. في قول آخر ذكره الشيخ في التفسير أن المعنى إذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الدعاء. الشيخ رحمه الله قال: واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات. هذا كلام الشيخ رحمه الله. أما بالنسبة للذكر أدبار الصلوات المكتوبات فقد جاءت به نصوص السنة، وبعض ما ورد في ذلك يتضمن بعض الأدعية. وأما ما شاع في بعض البلدان من دعاء الإمام بعد الصلاة الفريضة وتأمين الناس، أو اعتياد رفع اليدين بعد الفريضة للدعاء، فهذا ليس له أصل في السنة. وموضع الدعاء الذي لا يرد وهو أدبار المكتوبات يكون بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاءت به السنة في حديث ابن مسعود، فإنه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ولهذا لا ينبغي للواحد أن يستطيل بقاء الإمام في التشهد الأخير بعد أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع كما جاءت به السنة، هذا موضع لاستجابة الدعاء وهو أدبار الصلوات المكتوبات. أيها الإخوة، أختم هذه السورة بعرض لبعض أسباب انشراح الصدر من خلال هذه السورة، وشيء منها قد مر معنا لكن من باب يعني تقريب المعلومة والتذكير بها في الأذهان. الأمر الأول هو تذكر النعم السابقة وما يعيشه العبد منها في آنه، فإن ذلك داعية إلى انشراح صدره، وهذا مر معنا ما يدل عليه من سياق الآيات، ومما يدل عليه أيضا قول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نلحظ قول الباري جل وعلا: قد أصبتم مثليها، وهذه الآية نزلت في آل عمران تسلية للصحابة لما أصابتهم الجراح في أحد. قد أصبتم مثليها متى؟ يا إخوان في بدر. في بدر، فهذا تذكير بالنعم وقت المصاب، وهذا مما يسلي النفس ويشرح الصدر ويعين على تحمل المصاب واحتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل. الأمر الثاني هو البعد عن الذنوب، فالذنوب كما دلت عليه هذه السورة هي ثقل، والثقل يسبب للعبد قلة في راحته، كما أن الثقل الحسي يولد التعب البدني ويذهب الراحة البدنية، فالثقل المعنوي بالذنوب يولد القلب يكون غير مرتاح وغير سعيد. ولهذا فإن البعد عن الذنوب وهي ثقل القلوب، هذا من أعظم ما يسبب انشراح الصدر. أمر ثالث وهو التوبة والاستغفار، فما دامت الذنوب تثقل القلوب وتمنع أو تضعف الراحة وانشراح الصدر، فإن الذنوب تزول آثارها بالتوبة والاستغفار، وهذا من كرم الله عز وجل الرحيم الغفار. ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود والنسائي: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وإن كان الحديث في إسناده مقال، لكن معناه صحيح ظاهر. أيضا مما يستفاد من الآيات في أسباب شرح الصدر الاجتهاد في العبادة. الله عز وجل قال: فإذا فرغت فانصب. وقد مر معنا أن معنى فانصب يعني فاجتهد في عبادة ربك. العبادة أيها الإخوة تصل القلب بالله، والإنسان يشعر من نفسه الضعف أمام مصائب الدنيا وابتلاءاته، وما لم يكن عنده ركن وثيق يلوذ به ويحتمي بحماه فإنه سيتقطع قلبه حسرات على ما فاته وعلى ما أصابه. فأمامك أيها العبد الدخول على الملك القوي العزيز، كما قال بعض السلف: من مثلك يا ابن آدم؟ فتح لك باب الدخول على ملك الملوك، تدخل أي ساعة شئت، ما بينك وبين أن تدخل على الله وتستعين بالقوي العزيز الجبار مالك الملك إلا أن تكبر وتستعين به: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا من أعظم ما يقوي القلب في تحمل أعباء الدنيا ومصائبها. أيضا من الأمور التي تستفاد أن يكون إقبال العبد على العبادة بعد تفرغه من أشغال الدنيا، لأن العبادة أيها الإخوة يعظم تأثيرها في القلب إصلاحا وتقوية كلما كانت هذه العبادة بالقلب وبالبدن جميعا. أما إذا كانت العبادة بالبدن والقلب مشغول بالدنيا فإن هذا التأثير يضعف. وهذا مما نستفيده من قوله: فإذا فرغت فانصب، يعني اجعل نصبك في العبادة بعد فراغ قلبك من أشغال الدنيا لتؤدي العبادة قلبا وقالبا بقلبك وبدنك، فيعظم اتصال قلبك بربك ويحصل لك مزيد إيمان ومزيد يقين يكون سببا في شرح صدرك. من الأمور أيضا التي نستفيدها من هذه السورة أن إخلاص الرغبة إلى الله دون غيره وتوحيده جل وعلا من أعظم أسباب تيسير الأمور وشرح الصدور وقضاء الحوائج. ومما نستفيده أيضا أن استغلال الفراغ في التعبد من أعظم ما تطمئن به القلوب، فتنشرح به الصدور. هذا التعبد وتلك الرغبة أرشد إليها ربنا جل وعلا نبيه في غير هذا الموضع. مر معنا أيها الإخوة في مستهل الكلام على تفسير هذه السورة قول الباري جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ماذا قال بعدها؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا التسبيح وذلك السجود الذي يكون فيه العبد أقرب ما يكون من ربه، ويدخل في ذلك الصلاة، لأن السجود يعبر به عن الصلاة والصلاة تتضمن السجود. تلكم العبادة من أعظم ما يوسع الصدر ويزيل ضيقه. ثم أيها الإخوة، إن من أعظم ما تظهر فيه الرغبة إلى الله عز وجل دعاؤه سبحانه وتعالى، فإن دعاءه سبحانه واللجأ إليه والتضرع إليه هو من الرغبة إليه سبحانه وتعالى. هذا الدعاء كما مر معنا في تفسير ابن عباس قال: فإذا فرغت فانصب، يعني في الدعاء. فخص ابن عباس الدعاء لأهميته في هذا الموضع. موسى عليه السلام شكى إلى ربه ضيق الصدر، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، وقد أمر بمهمة عسرة، أمر أن يدعو طاغية يمتن عليه ويطالبه بجرم سابق، فهو يخاف منه أن يقتله، وأخاف أن يقتلون. فألهمه ربه دعوة. ما هي هذه الدعوة؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فأجابه شارح الصدور وميسر الأمور: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فيا من ضاق صدره وتعسر أمره، الهج بدعوة كليم الرحمن، وثق في وعد المنان، وسيشرح الله صدرك وييسر أمرك، إنه الكريم الجواد سبحانه وتعالى. والرغبة إلى الله عز وجل وتجريد توحيده بها يتضمن صدق التوكل عليه وحسن الظن به وعظيم الرجاء في فضله. وهذه الأعمال القلبية هي من أعظم ما تنشرح به الصدور ويقوى به الإيمان واليقين.